ويجاب عنه بأنه مجمل والآية مبينة، ولكنه يقال إن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إنما أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، وليس فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا، والبحث في هذا محرر في علم الأصول، وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون والثوري، لأن الحر يتناول الكافر كما يتناول المسلم، وكذا العبد والأنثى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم، واستدلوا أيضا بقوله تعالى أن النفس بالنفس لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كما تصدق على النفس المسلمة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو مبين لما يراد في الآيتين، والبحث في هذا يقول: واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى، وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة، وهو الحق، وقد بسطنا البحث في شرح المنتقى فليرجع إليه. قوله فمن عفي له من أخيه شيء من هنا عبارة عن القاتل، والمراد بالأخي المقتول أو الولي، والشيء عبارة عن الدم، والمعنى أن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة المجني عليه أو الولي دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئا من الدية أو الأرش، فليتبع المجني عليه أو الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف، وليؤدي الجاني ما لزمه من الدية أو الأرش إلى المجني عليه أو إلى الولي أداء بإحسان. وقيل إن من عبارة عن الولي، والأخ يراد به القاتل، والشيء الدية، والمعنى أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص، كما روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك، وذهب من عداه إلى أنه لا يخير، بل إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل يلزمه تسليمها. وقيل معنى عفية بذل، أي من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف. وقيل إن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من الديات فيكون عفية بمعنى فضل، وعلى جميع التقادير فتنكير شيء للتقليل، فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الدية والعفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة. وقوله فاتباع مرتفع بفعل محذوف، أي فليكن منه اتباع، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فالأمر اتباع. وكذا قوله وأداء إليه بإحسان، قوله ذلك تخفيف إشارة إلى العفو والدية، أي أن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض أو بعوض، ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو، وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. قوله فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد التخفيف، نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يستقص، وقد اختلف أهل العلم في من قتل القاتل بعد أخذ الدية، فقال جماعة منهم مالك والشافعي إنه كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه، وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم عذابه أن يقتل البتة ولا يمكن الحاكم الولي من العفو، وقال الحسن عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة، وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى، قوله ولكم في القصاص حياة، أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل، وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والكفة فإنه لا ينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص فيكون ذلك سببا للتقوى. وقرأ أبو الجوزاء: ولكم في القصص حياة، قيل أراد بالقصص القرآن، أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة أي نجاة، وقيل أراد حياة القلوب، وقيل هو مصدر بمعنى القصاص، والكل ضعيف والقراءة به منكرة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي نحوه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال ابن عباس: فنسختها النفس بالنفس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم صححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن عفي له قال: هو العمد، رضي أهله بالعفو، فاتباع بالمعروف أمر به الطالب وأداء إليه بإحسان من القابل، قال: يؤدي المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان على بني إسرائيل. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عنه من وجه آخر. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن الدية فيهم، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن تقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك قيل بعد قبول الدية فله عذاب أليم. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما عرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو والدية إن شاء أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الأربعة من الطير: الديك والطاووس والغراب والحمام. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فصوهن، قال: قطعهن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: قال: هي بالنبطية، شققهن. وأخرج عنه أنه قال: فصوهن، أوثقهن. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: وضعهن على سبعة أجبل. وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة حتى صرن أحياء ليس لهن رؤوس، فجئنا إلى رؤوسهن فدخلن فيها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآيات. قوله: كمثل حبة، لا يصح جعل هذا خبرا عن قوله مثل الذين ينفقون لاختلافهما، فلا بد من تقدير محذوف إما في الأول أي مثل نفقة الذين ينفقون، أو في الثاني أي كمثل زارع حبة، والمراد بالسبع السنابل هي التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب، في كل شعبة سنبلة، والحبة اسم لكل ما يزدرعه ابن آدم. ومنه قول المتلمس: آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس. قيل المراد بالسنابل هنا سنابل الدخل، فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. وقال القرطبي: إن سنبل الدخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدنا. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة، وأما في سائر الحبوب فأكثر، ولكن المثال وقع بهذا القدر. وقال الطبري: إن قوله في كل سنبلة مئة حبة معناه إن وجد ذلك، وإلا فعلى أن تفرضه. قوله: والله يضاعف لمن يشاء، يحتمل أن يكون المراد يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، أو يضاعف هذا العدد فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء، وهذا هو الراجح لما سيأتي. وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف، فيبنى العام على الخاص، وهذا بناء على أن سبيل الله هو الجهاد فقط. وأما إذا كان المراد به وجوه الخير فيخص هذا التضعيف إلى سبعمائة بثواب النفقات، وتكون العشرة الأمثال فيما عدا ذلك. قوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذي تقدم، هو إنفاق الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمن هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، وقيل المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. والمن من الكبائر، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. والأذى السب والتطاول والتشكي. قال في الكشاف: ومعنى ثم إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، وأن تركهما خير من نفس الإنفاق، كما جعل الاستقامة على الإيمان خير من الدخول فيه بقوله: ثم استقاموا، انتهى. فقدم المن على الأذى لكثرة وقوعه، ووسط كلمة لا للدلالة على شمول النفي. وقوله: عند ربهم، فيه تأكيد وتشريف. وقوله: ولا خوف عليهم، ظاهره نفي الخوف عنهم في الدارين، لما تفيدهم نكرة الواقعة في سياق النفي من الشمول. وكذلك: ولا هم يحزنون، يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم. قوله: قول معروف ومغفرة. قيل الخبر محذوف، أي أولى وأمثل ذكره النحاس. قال: ويجوز أن يكون خبرا عن مبتدأ محذوف، أي الذي أمرتم به قول معروف. وقوله: ومغفرة مبتدأ أيضا، وخبره قوله خير من صدقة. وقيل إن قوله خير خبر عن قوله قول معروف، وعن قوله ومغفرة، وجاز الابتداء بالنكرتين لأن الأولى تخصصت بالوصف والثانية بالعطف، والمعنى أن القول المعروف من المسؤول للسائل وهو التأنيس والترجية بما عند الله، والرد الجميل خير من الصدقة التي يتبعها أذى. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأما أحسن ما قاله ابن دريد: لا تدخلنك ضجرة من سائلي، فلا خير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن بالرد وجه مؤملي، فبقاء عزك أن ترى مأمولا. والمراد بالمغفرة الستر للخلة وسوء الحالة المحتاج، والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول. وقيل المراد أن العفو من جهة السائل، لأنه إذا رده ردا جميلا عذره. وقيل المراد فعل يؤدي إلى المغفرة خير من الصدقة، أي غفران الله خير من صدقتكم. وهذه الجملة مستأنفة مقررة لترك اتباع المن والأذى للصدقة. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الإبطال للصدقات إذهاب أثرها وإفساد منفعتها، أي لا تبطلوها بالمن والأذى أو بأحدهما. قوله: كالذي، أي إبطالا كالإبطال الذي على أنه نعت لمصدر محذوف، ويجوز أن يكون حالا أي لا تبطلوا مشابهين للذي ينفق ما له رئاء الناس. وانتصاب رئاء على أنه علة لقوله ينفق أي لأجل الرياء، أو حال أي ينفق مرائيا لا يقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له. قيل: والمراد به المنافق بدليل قوله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قوله: فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الكبير الأملس. وقال الأخفش: صفوان جمع صفوانة. وقال الكسائي: صفوان واحد وجمعه صفي وصفي، وأنكره المبرد. وقال النحاس: يجوز أن يكون جمعا ويجوز أن يكون واحدا، وهو أولى لقوله: عليه تراب فأصابه وابل، والوابل المطر الشديد. مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه التراب يظنه الظان أرضا منبتة طيبة، فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي صلدا، أي أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه. فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته لا تنفعه، كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذي عليه تراب. فقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا ينتفعون بما فعلوه رياء ولا يجدون له ثوابا. والجملة مستأنفة كأنه قيل: ماذا يكون حالهم حينئذ؟ فقيل: لا يقدرون إلى آخره. والضميران للموصول، أي كالذي باعتبار المعنى، كما في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي الجنس أو الجمع أو الفريق. قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، قيل إن قوله ابتغاء مرضات الله مفعول له، وتثبيتا معطوف عليه، وهو أيضا مفعول له، أي الإنفاق لأجل الابتغاء والتثبيت. كذا قال مكي في المشكل، قال ابن عطية: وهو مردود لا يصح في تثبيتا أنه مفعول من أجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. قال: وابتغاء نصب على المصدر في موضع الحال، وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله، لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتا عليه. وابتغاء معناه طلب، ومرضات مصدر رضي يرضى، وتثبيتا معناه أنهم يثبتون أنفسهم، وتثبيتا معناه أنهم يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريبا وتمرينا. أو يكون التثبيت بمعنى التصديق، أي تصديقا للإسلام ناشئا من جهة أنفسهم. وقد اختلف السلف في معنى هذا الحرف، فقال الحسن ومجاهد: معناه أنهم يتثبتون أن يضعوا صدقاتهم، وقيل معناه تصديقا ويقينا. روي ذلك عن ابن عباس، وقيل معناه احتسابا من أنفسهم، قاله قتادة. وقيل معناه أن أنفسهم لها بصائر فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتا. قاله الشعبي والسدي وابن زيد وأبو صالح، وهذا أرجح مما قبله، يقال ثبتت فلانا في هذا الأمر أثبته تثبيتا، أي صححت عزمه. قوله كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الجنة بستان، وهي أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، مأخوذة من لفظ الجن والجنين لاستتارها، والربوة المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، وهي مثلثة الراء، وبها قرئ وإنما خص الربوة لأن نباتها يكون أحسن من غيره، ومع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له. قال الطبري: وهي رياض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرها. واعترضه ابن عطية فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى نجد، لأنها خير من رياض تهامة، ونبات نجد أعطر، ونسيمه أبرد وأرق، ونجد يقال لها حزن ويلي، وليست هذه المذكورة هنا من ذاك. ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زاد. وقال الخليل: الربوة أرض مرتفعة طيبة، والوابل المطر الشديد كما تقدم، يقال وبلت السماء تبل، والأرض موبولة. قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: أخذ وبيلا، أي شديدا، وضرب وبيل وعذاب وبيل، فآتت أكلها بضم الهمزة الثمر الذي يؤكل، كقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين، وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص، كسرج الفرس وباب الدار. قرأ نافع وابن ورد في ذم المختلعات أحاديث منها عن ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير والحاكم صححه والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال: المختلعات هن المنافقات. ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. ومنها عن عقبة عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أبي هريرة. وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة، والراجح أنها تعتد بحيضة، لما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، ولما أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن العفراء رضي الله عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وأخرج النسائي وابن ماجه عنها أنها قالت: اختلعت من زوجي، فجئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. قالت: إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. وأخرج النسائي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها، ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع، بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق، وبه قال الجمهور. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات، فهي داخلة تحت عموم القرآن، والحق ما ذكرناه، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر المنذري وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإن طلقها فلا تحل له، يقول فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأخرج ابن المنذري عن علي رضي الله عنه نحوه، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه، وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقد روي نحو هذا عنها من طرق، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن عمر مرفوعا نحوه، وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن أنس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه أيضا، وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه، ولم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة. وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره. وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث منها عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومنها عن علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي مرفوعا مثل حديث ابن مسعود، ومنها عن جابر مرفوعا عند الترمذي مثله، ومنها عن ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجه مثله، ومنها عن عقبة بن عامر عند ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي مرفوعا مثله، ومنها عن أبي هريرة مرفوعا عند أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي مثله. وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يقول إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله أن يقيم حدود الله قال أمر الله وطاعته. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الآية البلوغ إلى الشيء معناه الحقيقي الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كما هنا، فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأن المرأة إذا قد بلغت آخر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء فقد خرجت من العدة ولم يبق للزوج عليها سبيل. قال القرطبي في تفسيره إن معنى فبلغنا هنا قاربنا بإجماع العلماء، ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، والإمساك بمعروف هو القيام بحقوق الزوجية، أي إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضاروهن بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها، بل اختاروا أحد أمرين إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار أو التسريح بإحسان أي تركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة ضرار، ولا تمسكوهن ضرارا كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار ضرارا لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم لهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه. قال الزجاج يعني عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تتخذوا أحكام الله على طريقة الهزء فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمت. نهاهم سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول كنت لاعبا. قال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. قوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وظلمات بعضها فوق بعض، والكتاب هو القرآن، والحكمة قال المفسرون هي السنة التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به، أي يخوفكم بما أنزل عليكم، وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخولهما في النعمة دخولا أوليا تنبيها على خطرهما وعظم شأنهما. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضرها ويعطلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء الآية. وأخرج نحوه مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن يزيد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن في قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال: هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها. وأخرج ابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والنكاح والعتاق. وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت، ويعتق ثم يقول لعبت. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق فقال لعبت فليس قوله بشيء يقع عليه فيلزمه. وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن مرفوعا نحو حديث عبادة. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحسن وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الآية. الخطاب في هذه الآية بقوله وإذا طلقتم وبقوله فلا تعضلوهن، إما أن يكون للأزواج، ويكون معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية، كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم، لأنهم لما نالوه من رئاسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم، إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع. وإما أن يكون الخطاب للأولياء، ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن. وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى الحقيقي، أي نهايته، لا كما سبق في الآية الأولى. والعضل الحبس. وحكى الخليل: دجاجة معضلة قد احتبس بيضها. وقيل: العضل التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا فعضلتني عنه، أي منعتني وضيقت علي، وأعضل الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل.

وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآيات: آدم أصله أدم بهمزتين، إلا أنهم لينوا الثانية وإذا حركت قلبت واوا، كما قالوا في الجمع أوادم قاله الأخفش، واختلف في اشتقاقه، فقيل من أديم الأرض وهو وجهها، وقيل من الأدمة وهي السمرة، قال في الكشاف: وما آدم إلا اسم أعجمي، وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك. والأسماء هي العبارات، والمراد أسماء المسميات، قال بذلك أكثر العلماء، وهو المعنى الحقيقي للاسم. والتأكيد بقوله كلها يفيد أنه علمه جميع الأسماء، ولم يخرج عن هذا شيء منها كائنا ما كان. وقال ابن جرير: إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، ثم رجع عن هذا وهو غير راجح. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أسماء الملائكة. واختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء، والظاهر الأول، لأن عرض نفس الأسماء غير واضح، وعرض الشيء إظهاره، ومنه عرض الشيء للبيع، وإنما ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غيرهم. وقرأ ابن مسعود عرضهن، وقرأ أبي عرضها، وإنما رجع ضمير عرضهم إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها، لأنه قد تقدم ما يدل عليها وهو أسماؤها. قال ابن عطية: والذي يظهر أن الله علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصا، ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن أسماء مسمياتها التي قد تعلمها آدم، فقال لهم آدم: هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. قال الماوردي: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين، ثم في زمن عرضهم قولان، أحدهما فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب عظيم، قال: فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال: وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية. وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه قال: يقتل. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: ولكم في القصاص حياة، قال: جعل الله في القصاص حياة ونكالا وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: لعلكم تتقون، قال: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: يا أولي الألباب، قال: من كان له لب يذكر القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل لعلكم تتقون، قال: لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية. الآيات: قد تقدم معنى كتب قريبا، وحضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته، ومنه قول عنترة: وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان. وقال جرير: أنا الموت الذي حدثت عنه، فليس لهارب مني نجاء. وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية، وهو كتب لوجود الفاصل بينهما، وقيل لأنها بمعنى الإيصاء، وقد روي الجواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل. وقد حكى سيبويه: قام امرأة، وهو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية، وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك الموصي خيرا. واختلف في جواب هذا الشرط ما هو، فروي عن الأخفش وجهان، أحدهما أن التقدير إن ترك خيرا فالوصية، ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. والثاني أن جوابه مقدر قبله، أي كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا. واختلف أهل العلم في مقدار الخير، فقيل ما زاد على 700 دينار، وقيل 1000 دينار، وقيل ما زاد على 500 دينار. والوصية في الأصل عبارة عن الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت، وهي هنا عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت. وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها، وأما من لم يكن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا، وقال طائفة إنها واجبة، ولم يبين الله سبحانه هاهنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين والأقربين، فقيل الخمس، وقيل الربع، وقيل الثلث. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فذهب جماعة إلى أنها محكمة، قالوا وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص، والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين ومن هو في الرق، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال كثير من أهل العلم إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهو حديث صححه بعض أهل الحديث وروي من غير وجه. وقال بعض أهل العلم إنه نسخ الوجوب ونفى الندب، وروي عن الشعبي والنخعي ومالك قوله بالمعروف أي العدل لا وكس فيه ولا شطط، وقد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه. قوله حقا مصدر معناه الثبوت والوجوب، قوله فمن بدله هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية، وكذلك الضمير في قوله سمعه والتبديل التغيير، والضمير في قوله فإنما اسمه راجع إلى التبديل المفهوم من قوله بدله، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق الذي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. قال القرطبي ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قاله أبو عمر انتهى. والجنف المجاوزة من جنف يجنف إذا جاوز، قاله النحاس، وقيل الجنف الميل، ومنه قول الأعشى تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائك. قال في الصحاح الجنف الميل، وكذا في الكشاف، وقال لبيد إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومي. وقوله فأصلح بينهم أي أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله وإثبات ما هو حق كالوصية في قربة لغير وارث. والضمير في قوله بينهم راجع إلى الورثة وإن لم يتقدم لهم ذكر، لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق، وقيل راجع إلى الموصى لهم وهم الأبوان والقرابة. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن ترك خيرا قال مالا، وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه، وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على مولى لهم في الموت وله 700 درهم أو 600 درهم فقال ألا أوصي؟ قال لا، إنما قال الله إن ترك خيرا وليس لك كثير مال فدع ما لك لورثتك. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عائشة أن رجلا قال لها أريد أن أوصي، قالت رضي الله عنها كم مالك؟ قال 3000. قالت كم عيالك؟ قال 4. قالت قال الله إن ترك خيرا، وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا ترك الميت 700 درهم فلا يوصي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وفيه انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوصي لهم من مالك بالمعروف. وأخرج أيضا عن طاووس قال من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن بشير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الآية. وأخرج عنه من وجه آخر أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم أن هذه الآية نسخها قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية. وأخرج عنه من وجه آخر ابن جرير وابن أبي حاتم أنها منسوخة بآية الميراث. وأخرج عنه أبو داود في سننه والبيهقي مثله. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال هذه الآية نسختها آية الميراث. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن بدله الآية قال وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من إثمه. وقال في قوله جنفا يعني إثما فأصلح بينهم قال إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه لكنه فسر الجنف بالميل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جنفا أو إثما قال خطأ أو عمدا. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عنه قال الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. قد تقدم معنا كتب ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على هذه الأمة. والصيام أصله في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. ومنه إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. ومنه قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلوك اللجما أي خيل ممسكة عن الجري والحركة، وهو في الشرع الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله كما كتب أي صوما كما كتب على أن الكاف في موضع نصب على النعت، أو كتب عليكم الصيام مشبها ما كتب على أنه في محل نصب على الحال. وقال بعض النحاة إن الكاف في موضع رفع نعتا للصيام وهو ضعيف لأن الصيام معرف باللام، والضمير المستتر في قوله كما كتب راجع إلى ما. واختلف المفسرون في وجه التشبيه ما هو، فقيل هو قدر الصوم ووقته، فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيروا، وقيل هو الوجوب، فإن الله أوجب على الأمم الصيام، وقيل هو الصفير وأبو عمرو أكلها بضم الهمزة وسكون الكاف تخفيفا، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بتحريك الكاف بالضم، وقوله ضعفين أي مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل، فالمراد بالضعف المثل، وقيل أربعة أمثال ونصبه على الحال من أكلها أي مضاعفا، قوله فإن لم يصبها وابل فطل أي فإن الطل يكفيها، وهو المطر الضعيف المستدق القطر. قال المبرد وغيره وتقديره فطل يكفيها، وقال الزجاج تقديره فالذي يصيبها طل، والمراد أن الطل ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين. وفي الصحاح الطل أضعف المطر والجمع أطلال. قال الماوردي وزرع الطل أضعف من زرع المطر، والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت متفاوتة، ويجوز أن يعتبر التمثيل ما بين حالهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلة، وبين الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثير والقليل، فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكلها، فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة في أجورهم. وقوله والله بما تعملون بصير قرأ الزهري بالتاء التحتية، وقرأ الجمهور بالفوقية، وفي هذا ترغيب لهم في الإخلاص مع ترهيب من الرياء ونحوه، فهو وعد ووعيد. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل عن الربيع، قال كان من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ورابط معه بالمدينة ولم يذهب وجها إلا بإذنه كانت له الحسنة بسبعمائة ضعف، ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها. وأخرج مسلم وأحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخضومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخضومة. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب. عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف. وأخرج البخاري في تاريخه من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وزاد ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا فالحسنة بعشر أمثالها. وأخرج نحوه النسائي في الصوم، وأخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم من حديث عمران بن حسين وعلي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم، كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث الحسن بن علي، وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأخرجه أيضا مسلم، وأخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة كل حسنة منها عشرة أضعاف. وقد تقدم ذكر طرف من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في أجر من جهز غازية. وأخرج أبو داود والحاكم صححه عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصوم والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف. وأخرج أحمد والطبراني في الأوساط والبيهقي في سننه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال في تفسير قوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى إن أقواما يبعثون الرجل منهم في سبيل الله أو ينفق على الرجل أو يعطيه النفقة ثم يمن عليه ويؤذيه، يعني أن هذا سبب النزول. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في النهي عن المن والأذى وفي فضل الإنفاق في سبيل الله وعلى الأقارب وفي وجوه الخير، ولا حاجة إلى التطويل بذكرها، فهي معروفة في مواطنها. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول الحق. ألم تسمع قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله: قول معروف، قال: رد جميل، تقول: يرحمك الله، يرزقك الله، ولا تنهره ولا تغلظ له القول. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يدخل الجنة من نام، وذلك في كتاب الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: صفوان يقول الحجر فتركه صدى يقول ليس عليه شيء. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الوابل المطر. وأخرج عن قتادة قال: الوابل المطر الشديد. قال: وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شيء، أنقى مما كان. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتركه صلدا قال: يابسا جافا لا ينبت شيئا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله قال: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي في قوله: وتثبيتا من أنفسهم، قال: تصديقا ويقينا. وأخرج ابن جرير عن أبي صالح نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال: يتثبتون أي يضعون، قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم. وأخرج عن الحسن قال: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضاه، وإن خلقه شيء من الرياء أمسك. وأخرج ابن المنذر عن قتادة في قوله: تثبيتا قال: النية. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الربوة النشز من الأرض. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الربوة الأرض المستوية المرتفعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: هي المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: فقل قال الندى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال: الطل الرذاذ من المطر، يعني اللين منه. وأخرج عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن يقول: ليس لخيره خلف، كما ليس لخير هذه الجنة خلف، على أي حال كان، إن أصابها وابل وإن أصابها طل. أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ الآية. الود الحب للشيء مع تمنيه، والهمزة الداخل، والهمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع، والجنة تطلق على الشجر الملتف وعلى الأرض التي فيها الشجر، والأول أولى هنا لقوله: تجري من تحتها الأنهار، بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف محذوف. وأما على الوجه الثاني فلا بد من تقديره، أي من تحت أشجارها، وهكذا قوله: فاحترقت، لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول. وأما على الثاني فيحتاج إلى تقديره، أي فاحترقت أشجارها، وخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله: له فيها من كل الثمرات، لكونهما أكرم الشجر. وهذه الجمل صفات للجنة. والواو في قوله: وأصابه الكبر، قيل عاطفة على قوله تكون ماض على مستقبل، وقيل على قوله يود، وقيل إنه محمول على المعنى إذ تكون في معنى كانت، وقيل إنها واو الحال، أي وقد أصابه الكبر، وهذا أرجح. وكبر السن هو مظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطي الأسباب. وقوله: وله ذرية ضعفاء، حال من الضمير في أصابه، أي والحال أن له ذرية ضعفاء، فإن من جمع بين كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة في غاية الشدة. والإعصار الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها الزوبعة،

إن الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص بالصاد المهملة، وكان من الكافرين أي من جنسهم. قيل إن كان هنا بمعنى صار، وقال ابن فورك إنه خطأ ترده الأصول. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت السجدة لآدم والطاعة لله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم المزني قال: إن الله جعل آدم كالكعبة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربع، ثم أبلس بعد. وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيسه منه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن الأنباري عنه قال: كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، ذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. وأخرج ابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه قال: كان إبليس من خزان الجنة، وكان يدبر أمر سماء الدنيا. وأخرج محمد بن نصر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر آدم بالسجود فسجد، فقال: لك الجنة ولمن سجد من ولدك. وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد، فقال: لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكان من الكافرين، قال: جعله الله كافرا، أنتم لا تعلمون ذلك. وقد أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثم قلقها تقليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقلت له: يا لوكع، أكرمتك بها وزوجتكها فقلقتها، ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله قوله: وإذا طلقتم النساء الآية. قال: ففي نزلت الآية، فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فمنعها وليها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، كانت له ابنة عم فقلقها زوجها تقليقة وانقضت عدتها، فأراد مراجعتها، فأتى جابرا فقال: طلقت بنت عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني بمهر وبينة ونكاح مؤتنف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الأيام. فقال رجل: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهم. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. والوالدات يرضعن أولادهن، الآية. لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد، ولهذا قيل إن هذا خاص بالمطلقات، وقيل هو عام. وقوله يرضعن قيل هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه، وقيل هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله يتربصن. فقوله كاملين تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي. فقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهد وابن محيصن لمن أراد أن تتم بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة، وروي عن مجاهد أنه قرأ الرضعة، وقرأ ابن عباس لمن أراد أن يكمل الرضاعة. قال النحاس لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء، وحكى الكوفيون جواز الكسر، والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها قوله على المولود له رزقهن وكسوتهن أي على الأب الذي يولد له، وآثر هذا اللفظ دون قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط. ذكر معناه في الكشاف، والمراد بالرزق هنا الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، والمراد بالكسوة ما يتعارفون به أيضا، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات، وهذا في المطلقات. وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. وقوله لا تكلف نفس إلا وسعها هو تقييد لقوله بالمعروف، أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه. وقيل المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد. قوله لا تضار قرأ أبو عمرو وابن كثير وجماعة، ورواه أبان عن عاصم بالرفع على الخبر، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في المشهور عن تضار بفتح الراء المشددة على النهي. وأصله لا تضارر على البناء للفاعل أو المفعول، أي لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، أو بأن تفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه، أو لا تضارر من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه، أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تضارر على الأصل بفتح الراء الأولى، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع لا تضار بإسكان الراء وتخفيفها، وروي عنه الإسكان والتشديد، وقرأ الحسن وابن عباس لا تضارر بكسر الراء الأولى. ويجوز أن تكون الباء في قوله بولده صلة لقوله تضار على أنه بمعنى تضر، أي لا تضر والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه، وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم، لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف. وهذا الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها، أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه، فلا تضاره بسبب ولده. قوله وعلى الوارث ومعطوف على قوله وعلى المولود له، وما بينهما تفسير للمعروف أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله وعلى الوارث مثل ذلك، فقيل هو وارث الصبي، أي إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك. قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على خلاف بينهم، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث أو على الذكور فقط؟ أو على كل ذي رحم له وإن لم يكن وارثا منه. وقيل المراد بالوارث وارث الأب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، قاله مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك، ولكنه قال إنها منسوخة، وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. وشرطه الضحاك بألا يكون للصبي مال، فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعه من ماله. وقيل المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه، أي عليه من ماله إرضاء نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله. قاله قبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز، وروي عن الشافعي، وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما. فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال، قاله سفيان الثوري. وقيل إن معنى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية. وقيل إن معنى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب. وبه قال طائفة من أهل العلم قالوا وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع فيه العفو إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. قال القرطبي وهو الصحيح، إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدل على أنه معقوف على المنع من المضارة. وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب قال ابن عطية، وقال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء، المراد بقوله مثل ذلك ألا تضار، وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه في تفسير هذه الآية ودعوى النسخ، ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة، فإنما خصصوا به معنى قوله وعلى الوارث مثل ذلك من ذلك المعنى، أي عدم الإضرار بالمرضعة، قد أفاده قوله لا تضار والدة بولدها لصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره. وأما قول القرطبي لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء، فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل مذكور أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبي فيقال عليه إن لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حيا، بل هو وارث مجازا باعتبار ما يؤول إليه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي، لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه، ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبي فقيرا. ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدات والمولود له والولد، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم. قوله فإن أراد فصالا الضمير للوالدين، والفصال الفطام عن الرضاع أي التفريق بين الصبي والثدي، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. وقوله عن تراض منهما أي صادر عن تراض من الأبوين، إذا كان الفصال قبل الحولين فلا جناح عليهما في ذلك الفصال. سبحانه لما بين أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك جائزا له. وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما، فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال إن الإرادة المذكورة في قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة لا بد أن تكون منهما، أو يقال إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبي حيين بأن يكون المولود أحدهما، أو كانت المرضعة للصبي ذئرا غير أمه. والتشاور استخراج الرأي، يقال شرط العسل استخرجته، وشرط الدابة أجريتها لاستخراج جريها، فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك. قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه أنه حذف اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول محذوف، والمعنى أن تسترضعوا المرابع أولادكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمد، أي أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر أي فعلتم، ومنه قول زهير: وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع. قاله سفيان الثوري ومجاهد. وقال قتادة والزهري إن معنى الآية: إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع، أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي، وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. وعلى هذا فيكون قوله سلمتم عاما للرجال والنساء تغليبا، وعلى القول الأول خطاب للرجال فقط. وقيل المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها، فيكون المعنى: إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه، أي إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهن أو حق بعض ما هو لهن من ذلك، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريق في شأنه. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، عن مجاهد في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن، قال: المطلقات حولين، قال: سنتين. لا تضار والدة بولدها، يقول: لا تأبى أن ترضع، صفة، أي ترك الأكل والشرب ونحوهما في وقت فعلى الأول معناه. أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم، وعلى الثاني أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم، وعلى الثالث أن الله سبحانه أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم. وقوله تعالى: لعلكم تتقون بالمحافظة عليها، وقيل: تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة، لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعي المعاصي، كما ورد في الحديث أنه جنة وأنه وجاء. وقوله أياما منتصب على أنه مفعول ثان لقوله كتب، قاله الفراء. وقيل إنه منتصب على أنه ظرف، أي كتب عليكم الصيام في أيام. وقوله معدودات، أي معينات بعدد معلوم، ويحتمل أن يكون في هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام. وقوله: فمن كان منكم مريضا، قيل: للمريض حالتان، إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة. وبهذا قال الجمهور. وقوله: على سفر، اختلف أهل العلم في السفر المبيح للإفطار، فقيل: مسافة قصر الصلاة، والخلاف في قدرها معروف، وبه قال الجمهور. وقال غيرهم: بمقادير لا دليل عليها، والحق أن ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده الفطر، وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض فهو الذي يباح عنده الفطر. وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة، واختلفوا في الأسفار المباحة، والحق أن الرخصة ثابتة فيه. وكذا اختلفوا في سفر المعصية، وقوله: فعدة، أي فعليه عدة، أو فالحكم عدة، أو فالواجب عدة، والعدة فعلة من العدد وهو بمعنى المعدود. وقوله: من أيام أخر، قال سيبويه: ولم ينصرف لأنه معدول به عن الآخر، لأن سبيل هذا الباب أن يأتي بالألف واللام. وقال الكسائي: هو معدول به عن آخر، وقيل إنه جمع أخرى، وليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع في القضاء. وقوله: وعلى الذين يطيقونه، قراءة الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله يطوقونه، نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء للكسار ما قبلها، وقرأ حميد على الأصل من غير إعلال، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو، وروى ابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنه يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه، وروي عن عائشة وابن عباس وعمر بن دينار وطاووس أنهم قرأوا يطيقونه بفتح الياء وتشديد الطاء مفتوحة، وقرأ أهل المدينة والشام فدية طعام مضافا، وقرأوا أيضا مساكين، وقرأ ابن عباس طعام مسكين، وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. فقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فقيل إنها منسوخة، وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه، ثم نسخ ذلك، وهذا قول الجمهور. وروي عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ، وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة، وهذا يناسب قراءة التشديد أي يكلفونه كما مر. والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقد اختلفوا في مقدار الفدية، فقيل كل يوم صاع من غير البر ونصف صاع منه، وقيل مد فقط، وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال ابن شهاب معناه من أراد الإطعام مع الصوم، وقال مجاهد معناه من زاد في الإطعام على المد، وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. وقرأ عيسى بن عمرو ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي يطوع مشددا مع جزم الفعل على معنى يتطوع، وقرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه فعل ماض. وقوله وأن تصوموا خير لكم معناه أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ، وقيل معناه أن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فذكر أحوال الصلاة ثم قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله سبحانه فرض عليه الصيام وأنزل عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على الصحيح المقيم ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، ثم ذكر تمام الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما كتب على الذين من قبلكم، قال يعني بذلك أهل الكتاب. وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على النصارى صوم شهر رمضان فمرض ملكهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن عشرا، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقال لئن شفاه الله ليزيدن سبعة، ثم كان عليهم ملك آخر فقال ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئا أي نتمها ونجعل صومنا في الربيع، ففعل فصارت خمسين يوما. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله لعلكم تتقون قال تتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ما سبق عن معاذ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء صياما فلما أنزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وأخرج عبد بن حميد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قد نسخت، وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه نحو ذلك، وزاد أن الناسخ لها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأخرج نحو ذلك عنه أبو داود في ناسخه، وأخرج نحوه عنه أيضا سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من شاء صام ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل ذلك، حتى نزلت هذه الآية بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر. وأخرج البخاري عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد فذكر نحوه. وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: وعلى الذين يطيقونه قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارقطني والبيهقي أن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف عن الصوم عاما قبل موته، فصنع جفنة من سريد ودعا 30 مسكينا فأطعمهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والدارقطني وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لأم ولد له حامل أو مرضعة: أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام، عليك الطعام لا قضاء عليك. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل، قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: فمن تطوع خيرا قال: أطعم مسكينين. وأخرج عبد بن حميد عن طاووس في قوله: فمن تطوع خيرا قال: إطعام مساكين. وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله: وأن تصوموا خير لكم، أي أن الصوم خير لكم من الفدية. وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جدا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات: رمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش، والرمضاء ممدود شدة الحر. ومنه الحديث الثابت في الصحيح: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أي أحرقت الرمضاء أجوافها. قال الجوهري: وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء. يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام الحر فسمي بذلك. وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة. وقال الماوردي: إن اسمه في الجاهلية ناتق، وأنشد للمفضل، وفي ناتق وأجلت لدى حومة الوغى، وولت على الأدبار فرسان خثعامة. وإنما سموه بذلك لأنه كان ينتقهم لشدته عليهم. وشهر مرتفع في قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره الذي أنزل فيه القرآن، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي المفروض عليكم صومه شهر رمضان. ويجوز أن يكون بدلا من الصيام المذكور في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. وقرأ مجاهد: وشهر بن حوشب بنصب الشهر. ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو وهو منتصب بتقدير الزمو أو صومه. قال الكسائي والفراء: إنه منصوب بتقدير فعل كتب عليكم الصيام وأن تصوموا. وأنكر ذلك النحاس وقال: إنه منصوب على الإغراء. وقال الأخفش: إنه نصب على الظرف. ومنع الصرف للألف والنون الزائدتين قوله: أنزل فيه القرآن، قيل أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم كان جبريل ينزل به نجما نجما، وقيل أنزل فيه أوله، وقيل أنزل في شأنه القرآن. وهذه الآية الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل لطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله. وأخرج ابن جرير عن عمر رضي الله عنه قال: هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إعصار فيه نار قال: ريح فيها سموم شديدة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآيات. قوله من طيبات ما كسبتم أي من جيد ما كسبتم، ومختاره كذا قال الجمهور، وقال جماعة إن معنى الطيبات هنا الحلال، ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعا، لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا كان أو حراما، فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، وحذف لدلالة ما قبله عليه وهي النباتات والمعادن والركاز. قوله ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا المال الرديء، وقرأ الجمهور وقرأه الجمهور بفتح حرف المضارعة وتخفيف الياء، وقرأ ابن كثير بتشديدها، وقرأ ابن مسعود ولا تأمموا وهي لغة، وقرأ أبو مسلم بن خباب بضم الفوقية وكسر الميم، وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ تؤمموا بهمزة بعد المضمومة. وفي الآية الأمر بإنفاق الطيب والنهي عن إنفاق الخبيث، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة مفروضة، وذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوع، وهو الظاهر، وسيأتي من الأدلة ما يؤيد هذا. وتقديم الظرف في قوله منه تنفقون يفيد التخصيص أي لا تخص الخبيث بالإنفاق، والجملة في محل نصب على الحال أي لا تقصد المال الخبيث مخصصين الإنفاق به قاصدين له عليه. قوله ولستم بآخذيه أي والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات، هكذا بين معناه الجمهور. وقيل معناه ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع. وقوله إلا أن تغمضوا فيه هو من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل ورضي ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه. ومنه قول الشاعر إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنها لست عنها بذي عمى. وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر الميم مخففا، وروي عنه أنه قرأ بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم مشددة، وكذلك قرأ قتادة. والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين إلا أن تنهضوا سومها من البائع منكم، وعلى الثانية إلا أن تأخذوا بنقصان قال ابن عطية. وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز أو على تغميض العين، لأن أغمض بمنزلة غمض، وعلى أنها بمعنى حتى أي حتى تأتوا أي حتى تأتوا غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك. قوله الشيطان يعيدكم الفقر، قد تقدم معنى الشيطان واشتقاقه، ويعيدكم معناه يخوفكم الفقر أي بالفقر لئلا تنفقوا، فهذه الآية متصلة بما قبلها. وقرئ الفقر بضم الفاء وهي لغة، قال الجوهري والفقر لغة في الفقر مثل الضعف والضعف، والفحشاء الخصلة الفحشاء وهي المعاصي، والإنفاق فيها والبخل عن الإنفاق في الطاعات. قال في الكشاف والفاحش عند العرب البخيل، انتهى. ومنه قول طرفة بن العبد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لا ينافي إطلاقهم له على غيره من المعاصي، وقد وقع كثيرا في كلامهم. وقوله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، الوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخير، وإذا قيد فقد يقيد تارة بالخير وتارة بالشر. ومنه قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا، ومنه أيضا ما في هذه الآية من تقييد وعد الشيطان بالفقر وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة والفضل. والمغفرة الستر على عباده في الدنيا والآخرة لذنوبهم وكفارتها، والفضل أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا فيوسع لهم في أرزاقهم، وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل. قوله يؤتي الحكمة هي العلم، وقيل الفهم، وقيل الإصابة في القول، ولا مانع من الحمل على الجميع شمولا أو بدلا. وقيل إنها النبوة، وقيل العقل، وقيل الخشية، وقيل الورع، وأصل الحكمة ما يمنع من السفه وهو كل قبيح. والمعنى أن من أعطاه الله الحكمة فقد أعطاه خيرا كثيرا، أي عظيما قدره جليلا خطره. وقرأ الزهري ويعقوب: ومن يؤتى الحكمة، على البناء للفاعل. وقرأه الجمهور على البناء للمفعول. والألباب العقول، واحدها لب، وقد تقدم الكلام فيه، قوله: وما أنفقتم من نفقة ما شرطية، ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي الذي أنفقتموه، وهذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة، وكل نذر مقبول أو غير مقبول. وقوله: فإن الله يعلمه، فيه معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول، والوعيد لمن جاء بعكس ذلك. ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين هما النفقة والنذر، لأن التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر، قاله النحاس. وقيل إنما كان العطف فيه بكلمة أو، كما في قولك: زيد أو عمرو، فإنه يقال أكرمته ولا يقال أكرمتها. والأولى أن يقال إن العطف بأو يجوز فيه الأمران: توحيد الضمير كما في هذه الآية، وفي قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وتثنيته كما في قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومن الأول في العطف بالواو قول امرئ القيس: فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. ومنه قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ومنه: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. وقيل إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين أو أشياء فهو بتأويل مذكور، أي فإن الله يعلم المذكور. وبه جزم ابن عطية ورجحه القرطبي، وذكر معناه كثير من النحاة في مؤلفاتهم، قوله: وما للظالمين من أنصار، أي ما للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة ما أمر الله به من الإنفاق في وجوه الخير، من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم. والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق، أي ما للظالمين بأي مظلمة كانت من أنصار. قوله: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، قرئ بفتح النون وكسر العين، وبكسرهما وبكسر النون وسكون العين، وبكسر النون وإخفاء حركة العين. وقد حكى النحويون في نعم أربع لغات، وهي هذه التي قرئ بها. وفي هذا نوع تفصيل لما أجمل في الشرطية المتقدمة، أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيئا إظهارها، إن تظهروا الصدقات فنعم شيئا إظهارها، وإن تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لا في صدقة الفرض، فلا فضيلة للإخفاء فيها، بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل. وقال طائفة إن الإخفاء أفضل في الفرض والتطوع، قوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وقتادة وابن إسحاق: نكفر بالنون والرفع. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء والرفع. وقرأ الأعمش ونافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم. وقرأ ابن عباس بالتاء الفوقية وفتح الفاء والجزم. وقرأ الحسين بن علي الجعفي بالنون ونصب الراء. فمن قرأ بالرفع فهو معطوف على محل الجملة الواقعة جوابا بعد الفاء، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. ومن يقرأ بالجزم فهو معطوف على الفاء وما بعدها. ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير أن، قال سيبويه: والرفع ها هنا الوجه الجيد، وأجاز الجزم بتأويل: وإن تخفوها يكن الإخفاء خيرا، وإن تخفوها يكن الإخفاء خيرا لكم ويكفر. وبمثل قول سيبويه قال الخليل:

والحين الساعة ومنه أو تقول حين ترى العذاب والقطعات من الدهر ومنه فذرهم في غمرتهم حتى حين أي حتى تفنى آجالهم ويطلق على السنة وقيل على 6 أشهر ومنه تؤتي أكلها كل حين ويطلق على المساء والصباح ومنه حين تمسون وحين تصبحون وقال الفراء الحين حينان حين لا يوقف على حده ثم ذكر الحين الآخر واختلافه بحسب اختلاف المقامات كما ذكرنا وقال ابن العربي الحين المجهول لا يتعلق به حكم والحين المعلوم سنة ومعنى تلقي آدم للكلمات أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها وقبل فهمه لها وفطانته لما تضمنت وأصل معنى التلقي الاستقبال أي استقبل الكلمات الموحاة إليه ومن قرأ بنصب آدم جعل معناه استقبلته الكلمات وقيل إن معنى تلقى تلقنا ولا وجه له في العربية واختلف السلف في تعيين هذه الكلمات وسيأتي والتوبة الرجوع يقال تاب العبد إذا رجع إلى طاعة مولاه وعبد تواب كثير الرجوع فمعنى تاب عليه رجع عليه بالرحمة فقبل توبته أو وفقه للتوبة واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما في الذنب لأن الكلام من أول القصة معه استمر على ذلك واستغنى بالتوبة عليه عن ذكر التوبة عليها لكونها تابعة له كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله وعصى آدم ربه فغوى وأما قوله قلنا اهبطوا بعد قوله قلنا اهبطوا فكرره للتوكيد والتغليظ وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره ولا تزاحم بين المقتضيات فقد يكون التكرير للأمرين معا وجواب الشرط في قوله فإما يأتينكم مني هدى هو الشرط الثاني مع جوابه قاله سيبويه وقال الكسائي إنه لتشق على أبيه ولا مولود له بولده يقول ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها ذلك وعلى الوارث قال يعني الولي من كان مثل ذلك قال النفقة بالمعروف وكفالته ورضاعه إن لم يكن للمولود مال وألا تضار أمه فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال غير المسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال خيفة الضيعة على الصبي فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال حساب ما أرضع به الصبي وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسيره هذه الآية أنه قال المراد بقوله والوالدات يرضعن أولادهن هي في الرجل يطلق امرأته وله منها ولد وقال في قوله إذا سلمتم ما آتيتم قال ما أعطيتم الذئر من فضل على أجرها وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله والوالدات يرضعن أولادهن قال إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في التي تضع ل6 أشهر أنها ترضع حولين كاملين وإذا وضعت ل7 أشهر أرضعت 23 شهرا لتمام 30 شهرا وإذا وضعت ل9 أشهر أرضعت 21 شهرا ثم تلا وحمله وفصاله 30 شهرا وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال على قدر الميسرة وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارث قال هو ولي الميت وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء إبراهيم والشعبي في قوله وعلى الوارث قال هو وارث الصبي ينفق عليه وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه وزاد إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجل الرضاع وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه أيضا، وأخرج ابن جرير عن قبيصة بن بؤيد في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال هو الصبي، وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل نحوه، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال لا يضار، وأخرج ابن جرير عن الضحاك فإن أراد فصالا قال الفطام، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى، وأخرجوا أيضا عن عطاء في قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال أمه أو غيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال إذا سلمت لها أجرها ما آتيتم ما أعطيتم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الآية لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكره عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. قال الزجاج ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن. وقال أبو علي الفارسي تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، وهو كقولك السمن منوان بدرهم أي منه. وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ذكره صاحب الكشاف لأن الظاهر من النكرة معادة مغايرة. وقال بعض النحاة من الكوفيين إن الخبر عن الذين متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن، ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر والأنثى لأربعة، فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل. وظاهر هذه الآية العموم وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة، ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحاملة تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما، والحق ما قاله الجمهور. والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتصبر عن النكاح. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة، وأن عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشرة. وقيل إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام إجماعا، إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والأمة. وقال الباجي ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدتها عدة الحرة، وليس بالثابت عنه. وجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم، ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه منصف للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المقصر من العذاب. وقد تقدم حديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وهو صالح للاحتجاج به، وليس المراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدتها على النصف من عدتها. ولكنه لما لم يكن أن يقال طلاقها تطليقات ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبرا للكسر، ولكن ها هنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور، وهو أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة هو ما قدمنا من معرفة خلوها من الحمل. ولا يعرف إلا بتلك المدة، ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك، بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين، فإن ذلك يعرف به خلو الرحم، ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد. واختلف أهل العلم في عدة أم الولد لموت سيدها، فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وضعفه أحمد وأبو عبيد. قال الدارقطني: الصواب أنه موقوف. وقال طاووس: وقتادة عدتها شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح: تحتد بثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة وغير الحائض شهر، وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. قوله: فإذا بلغن أجلهن، المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة، والإحداد ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك، ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة، ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعية. واختلفوا في عدة البائنة على قولين، ومحل ذلك كتب الفروع. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله والذين يتوفون منكم الآية. فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملة، فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: ولهن الربع مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي العالية قال: ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر، لأن في العشر ينفخ فيه الروح. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: فإذا بلغن أجلهن، يقول: إذا انقضت عدتها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله: فلا جناح عليكم، يعني أولياءها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. وأخرج مالك وعبد الرزاق وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم عن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحيقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت، فقال كيف قلت؟ قالت فرددت إليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 14، قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، الجناح الإثم، أي لا إثم عليكم، والتعريض ضد التصريح، وهو من عرض الشيء أي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره، وقيل هو من قولك عرضت الرجل أي أهديت له، ومنه أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا أي أهدوا لهما، فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. وقال في الكشافي الفرق بين الكناية والتعريف أعم من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر. والقرآن اسم لكلام الله تعالى وهو بمعنى المقروء، كالمشروب سمي شرابا والمكتوب سمي كتابا، وقيل هو مصدر قرأ يقرأ، ومنه قول الشاعر ضحوا بأشمق عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة، ومنه قوله تعالى وقرآن الفجر أي قراءة الفجر، وقوله هدى للناس منتصب على الحال أي هاديا لهم، وقوله وبينات من الهدى من عطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر، لأن القرآن يشمل محكمه ومتشابهه والبينات تختص بالمحكم منه، والفرقان ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. قوله فمن شهد منكم الشهر أي حضر ولم يكن في سفر بل كان مقيما، والشهر منتصب على أنه ظرف ولا يصح أن يكون مفعولا به. قال جماعة من السلف والخلف إن من أدركه شهر رمضان مقيما غير مسافر لزمه صيامه، سافر بعد ذلك أو قام استدلالا بهذه الآية. وقال الجمهور إنه إذا سافر أفطر، لأن معنى الآية إن حضر الشهر من أوله إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر، فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره، وهذا هو الحق، وعليه دلت الأدلة الصحيحة من السنة. وقد كان يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان فيفطر، وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قد تقدم تفسيره، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من مراداته في جميع أمور الدين، ومثله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير، كقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وهو في الصحيح واليسر السهل الذي لا عسر فيه، وقوله ولتكملوا العدة الظاهر أنه معطوف على قوله يريد الله بكم اليسر أي يريد بكم اليسر ويريد إكمالكم للعدة وتكبيركم، وقيل إنه متعلق بمحذوف تقديره رخص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدة وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة. وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا والتقدير يريد لأن تكملوا العدة، ومثله قول كثير أبو صخر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وذهب الكوفيون إلى الثاني وقيل الواو مقحمة، وقيل إن هذه اللام لام الأمر، والواو لعطف الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها. وقال في الكشاف إن قوله لتكملوا العدة علة للأمر بمراعاة العدة، ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفقر، ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير. والمراد بالتكبير هنا هو قول القائل الله أكبر. قال الجمهور ومعناه الحب على التكبير في آخر رمضان، وقد وقع الخلاف في وقته، فروي عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، وقيل إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة، وقيل إلى خروج الإمام، وقيل هو التكبير يوم الفطر. قال مالك هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام به. قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر. وقوله ولعلكم تشكرون قد تقدم تفسيره، وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه أنه قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وهذا كله في الصحيح، وثبت عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول رمضان بدون ذكر الشهر. وأخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه. وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر نحوه. وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة، وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن واثيلة بن الأسقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشر خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه مثله، لكنه قال: وأنزل الزبور لاثني عشر. وزاد: وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان. وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر، إلا أنها لم تذكر نزول القرآن. وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن مقسم قال: سأل عطية بن الأسود بن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلب الشك في قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فقال ابن عباس: إنه أنزل في ليلة القدر وفي رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم في الشهور والأيام. وأخرج محمد بن نصر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من رمضان، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلا. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: ليلة القدر هي الليلة المباركة، وهي في رمضان، أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير في قوله: هدى للناس قال يهتدون به، وبينات من الهدى قال فيه الحلال والحرام والحدود. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: هو إهلاله بالدار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يريد الله بكم اليسر، قال: اليسر الإفطار في السفر، والعسر الصوم في السفر. وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال: عدة ما أفطر المريض في السفر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حق على الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية. قوله: وإذا سألك عبادي عني، يحتمل أن السؤال عن القرب والبعد، كما يدل عليه قوله: فإني قريب، ويحتمل أن السؤال عن إجابة الدعاء، كما يدل على ذلك قوله: أجيب دعوة الداعي، ويحتمل أن السؤال عما هو أعم من ذلك، وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب الذي سيأتي بيانه. وقوله: فإني قريب، قيل بالإجابة، وقيل بالعلم، وقيل بالإنعام، وقال في الكشاف: إنه تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه، وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بمن قرب مكانه، فإذا دعي أسرعت تربيته. ومعنى الإجابة هو معنى ما في قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم. وقيل معناه: أقبل عبادة من عبدني بالدعاء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أن الدعاء هو العبادة، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والظاهر أن الإجابة هي باقية على معناها اللغوي، وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء، أي جعله عبادة متقبلة، فالإجابة أمر آخر غير قبول هذا الدعاء. فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة، والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيف شاء، فقد يحصل المطلوب قريبا، وقد يحصل بعيدا، وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه، وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعي في دعائه، كما في قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء أن يطلب ما لا يستحقه ولا يصلح له، كمن يطلب منزلة في الجنة مساوية لمنزلة الأنبياء أو فوقها. وقوله: فليستجيبوا لي، أي كما أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات. وقيل معناه أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم له، أي القيام بما أمرهم به والترك لما نهاهم عنه. والرشد خلاف الغي، رشد يرشد رشدا ورشد، رشد يرشد رشدا ورشدا. قال الهروي: الرشد والرشد والرشاد الهدى والاستقامة. قال: ومنه هذه الآية. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال: سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه أنه سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فنزلت. وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل علي: دعوني أستجب لكم. فقال رجل: يا رسول الله، ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء أنه بلغه لما نزلت: ادعوني استجب لكم، قالوا لو نعلم اي ساعه ندعو فنزلت. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة. نزلت فينا معشر الأنصار: كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذ إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمرا فيتصدق به ويخلق به الحشف، فنزلت الآية فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه. وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر فجاء رجل بتمر رديء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرص النخل ألا يجيز، فأنزل الله تعالى الآية هذه. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي في سننه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء رجل بكبائس من هذه السخل يعني الشيصة فوضعه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من جاء بهذا؟ وكان كل من جاء بشيء نسب إليه. فنزلت: ولا تيمموا الخبيث الآية. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر أن يوجد في الصدقة: الجعرور ولون الحبيق. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا الآية. وأخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا الآية، فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله. وأخرج ابن مردويه عنه أنها القرآن يعني تفسيره. وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: إنها الفقه في القرآن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه: يؤتي الحكمة، قال: قراءة القرآن والفكرة فيه. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: هي الكتاب والفهم به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: هي الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. وأخرج عبد بن حميد عنه قال: هي الإصابة في القول. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هي الخشية لله. وأخرج أيضا عن مطر الوراق مثله. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: فإن الله يعلم، قال: يحصيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر الطاعة والمعصية في الصحيح وغيره ما هو معروف كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، وقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وقوله: النذر ما ابتغي به وجه الله، وثبت عنه في كفارة النذر ما هو معروف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي الآية، قال: فجعل السر في التطوع يفضل على نيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن تبدوا الصدقات الآية، قال: كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن تبدوا الصدقات الآية، قال: هذا منسوخ. وقوله: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال: منسوخ، نسخ كل صدقة في القرآن الآية التي في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء، وقد ورد في فضل صدقة السر أحاديث صحيحة مرفوعة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الآيات. قوله: ليس عليك هداهم، أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه، ولكن الله يهدي من يشاء هداية توصله إلى المطلوب. وهذه الجملة معترضة وفيها الالتفات، وسيأتي بيان السبب الذي نزلت لأجله. والمراد بقوله: من خير، كل ما يصدق عليه اسم الخير كائنا ما كان، وهو متعلق بمحذوف، أي أي شيء تنفقون كائنا من خير. ثم بين أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه، أي لابتغاء وجه الله. وقوله: يوفى إليكم، أي أجره وثوابه على الوجه الذي تقدم ذكره من التضعيف. قوله: للفقراء متعلق بقوله: وما تنفقوا من خير، أو بمحذوف، أي جعلوا ذلك للفقراء، أو خبر مبتدأ محذوف، أي إنفاقكم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بالغزو أو الجهاد، وقيل: منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف، الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو ذلك بسبب ضعفهم، قيل: هم فقراء الصفة، وقيل: كل من يتصف بالفقر وما ذكر معه. ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئك الفقراء ما يوجب الحنو عليهم والشفقة بهم، وهو كونهم متعففين عن المسألة وإظهار المسكنة، بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. والتعفف تفاعل، وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه. وفي يحسبهم لغتان: فتح السين وكسرها. قال أبو علي الفارسي: والفتح أقيس، لأن العين من الماضي مكسورة، فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة، فالقراءة بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة. ومن في قوله: من التعفف لابتداء الغاية، وقيل لبيان الجنس. قوله: تعرفهم بسيماهم، أي برثاثة ثيابهم وضعف أبدانهم وكل ما يشعر بالفقر والحاجة. والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للمخاطبة، والسيما مقصورة العلامة، وقد تمد، والإلحاف الإلحاح في المسألة، وهو مشتق من اللحاف، سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف على التغطية. ومعنى قوله: لا يسألون الناس إلحافا، أنهم لا يسألونهم البتة، لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح. وبه قال الطبري والزجاج، وإليه ذهب جمهور المفسرين. ووجهه أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها. وقيل المراد أنهم إذا سألوا بتلقف ولا يلحفون في سؤالهم، وهذا وإن كان هو الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد، لكن صفة التعفف تنافيه. وأيضا كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة. وقوله: بالليل والنهار، يفيد زيادة رغبتهم في الإنفاق وشدة حرصهم عليه، حتى أنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارا، ويفعلون مصرا وجهرا عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين، ويظهر لديهم فاقة المفتاقين في جميع الأزمنة على جميع الأحوال. ودخول الفاء في خبر الموصول أعني قوله فلهم أجرهم للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها، وقيل هي للعطف والخبر للموصول محذوف أي ومنهم الذين ينفقون. وقد أخرج عبد بن حميد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يربخوا لأنسابهم من المشركين، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى قوله أنتم لا تظلمون فرخص لهم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أناس من الأنصار لهم نسب وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون ألا يتصدقوا عليهم ويريدوهم أن يسلموا، فنزلت ليس عليك هداهم الآية. وأخرج ابن المنذر عن عمرو الهلالي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق على فقراء أهل الكتاب فأنزل الله ليس عليك هداهم الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخرساني قال في قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وأخرج ابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال هم أصحاب الصفة. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر جواب الشرط الأول والثاني قوله فلا خوف، واختلفوا في معنى الهدى المذكور، فقيل هو كتاب الله وقيل التوفيق للهداية، والخوف هو الزؤر ولا يكون إلا في المستقبل. وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمار وابن أبي إسحاق ويعقوب فلا خوف بفتح الفاء، والحزن ضد السرور. قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما وصحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. وقد تقدم ذكر تفسير الخلود. وقد أخرج أبو الشيخ ابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال نعم كان نبيا رسولا، كلمه الله قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت نبي؟ قال نعم. قلت ثم من؟ قال نوح وبينهما عشرة آباء. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي ذر مرفوعا، وزاد كم كان المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم بين نوح وبين إبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قال يا رسول الله كم كانت الرسل من ذلك؟ قال 315 جما غفيرا. وأخرج أحمد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه نحوه، وصرح بأن السائل أبو ذر. وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عنه قال ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة. وأخرج الفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 130 سنة من أيام الدنيا.

طوله 60 ذراعا كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته. الحديث. وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله لآدم: ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: يا رب، زينته لي حواء. قال: فإني عاقبتها بألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وأدميتها في كل شهر مرتين. وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يحنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما في محاجة آدم وموسى، وحج آدم موسى بقوله: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال آدم وحواء وإبليس والحية: ولكم في الأرض مستقر، قال القبور، ومتاع إلى حين، قال الحياة. وروي نحو ذلك عن مجاهد وأبي صالح وقتادة كما أخرجه عن الأول والثاني أبو الشيخ، وعن الثالث عبد بن حميد. وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ولكم في الأرض مستقر، قال القبور، ومتاع إلى حين، قال إلى يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض الهند، وفي لفظ بدجناء أرض بالهند. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بين مكة والطائف. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أطيب ريح الأرض الهند، هبط بها آدم فعلق شجرها من ريح الجنة. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، فجاء في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، اجتمع بجمع. وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش، فنزل جبريل فنادى بالأذان، فلما سمع ذكر محمد قال له: ومن محمد هذا؟ قال: هذا آخر ولدك من الأنبياء. أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني تقاضيا. كأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض، ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده انتهى، والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب، والاستلطاف بالقول والفعل، يقال خطبها يخطبها خطبة وخطبا. وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطبا، وقوله أكننتم معناه سترتم، وأضمرتم من التزويد بعد انقضاء العدة، والإكنان التستر والإخفاء، يقال أكننته وكننته بمعنى واحد، ومنه قيض مكنون ودر مكنون، ومنه أيضا أكن البيت صاحبه أي ستره. وقوله علم الله أنكم ستذكرونهن أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، ورخص لكم في التعريض دون التصريح. وقال في الكشاف: إن فيه طرفا من التوبيخ، كقوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقوله: ولكن لا تواعدوهن سرا، معناه على سر، فحذف الحرف لأن الفعل لا يتعدى إلى المفعولين. وقد اختلف العلماء في معنى السر، فقيل معناه نكاحا، أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض تعريضها. وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء، وقيل السر الزنا، أي لا يكن منكم معاهدة على الزنا في العدة ثم التزويج بعدها. قاله جابر بن زيد وأبو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخعي، واختاره ابن جرير الطبري، ومنه قول الخطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم، ويأكل جارهم أنف القصاع. وقيل السر الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح. وإلى هذا ذهب الشافعي في معنى الآية، ومنه قول امرئ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. ومثله قول الأعشى: فلن يطلبوا سرها للغني، ولن يسلموها لأزهادها. أرادا تطلبون نكاحها لكثرة مالها، ولن تسلموها لقلة مالها. والاستدراك بقوله ولكن من مقدر محذوف دل عليه ستذكرونهن، أي تذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وقال أيضا: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته. قوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا، قيل هو استثناء منقطع بمعنى لكن، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. ومنه صاحب الكشاف أن يكون منقطعا، وقال هو مستثنى من قوله لا تواعدوهن، أي لا تواعدوهن مواعدة قط، إلا مواعدة معروفة غير منكرة، فجعله على هذا استثناء مفرغا. ووجه منع كونه منقطعا أنه يؤدي إلى جعل التعريض موعدا وليس كذلك، لأن التعريض طريق المواعدة لا أنه الموعود في نفسه. قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح، قد تقدم الكلام في معنى العزم، يقال عزم الشيء وعزم عليه، والمعنى هنا لا تعزموا على عقدة النكاح ثم حذف على. قال سيبويه: والحذف في هذه الآية لا يقاس عليه. وقال النحاس: يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح، لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد. وقيل إن العزم على الفعل يتقدمه، فيكون في هذا النهي مبالغة، لأنه إذا نهي عن المتقدم على الشيء كان النهي عن ذلك الشيء بالأولى. قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله، يريد حتى تنقضي العدة، والكتاب هنا هو الحد، والقدر الذي رسم من المدة سماه كتابا لكونه محدودا ومفروضا، كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الحكم أعني تحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه، وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: التعريف أن تقول: إني أريد التزويج، وإني لأحب المرأة من أمرها وأمرها، وإن من شأن النساء، ولوددت أن الله يسر لامرأة صالحة. وأخرج ابن جرير عنه أنه يقول لها: إن رأيت ألا تسبقيني بنفسك، ولوددت أن الله قد هيأ بيني وبينك، ونحو هذا من الكلام. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: أو أكننتم؟ قال: أسررتم. وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن. قال: بالخطيئة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد قال ذكره إياها في نفسه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولكن لا تواعدوهن سرا، قال يقول لها إني عاشق عاهديني ألا تتزودي غيري، ونحو هذا إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو قوله إن رأيت ألا تسبقيني بنفسك. وأخرج ابن جرير عنه في السر أنه الزنا، كان الرجل يدخل من أجل الزنا وهو يعرض بالنكاح. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر في قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال يقول إنك لجميلة وإنك إلي خير وإن النساء من حاجتي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح، قال لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله، قال حتى تنقضي العدة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآيات. المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك، أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة. وما في قوله ما لم تمسوهن هي مصدرية ظرفية بتقدير مضاف، أي مدة عدم مسيسكم. ونقل أبو البقاء أنها شرطية من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيدا للأول، كما في قولك إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك، أي إن تأتني محسنا إلي، والمعنى إن طلقتموهن غير ماسين لهن. وقيل إنها موصولة أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن، وهكذا اختلفوا في قوله أو تفرضوا، فقيل أو بمعنى إلا، أي إلا أن تفرضوا، وقيل بمعنى حتى، وقيل بمعنى الواو أي وتفرضوا. ولست أرى لهذا التأويل وجها، ومعنى الآيات أوضح من أن يلتبس، فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين، أي مدة انتفاء ذلك الأحد، ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معا، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل، وإن وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس، وكل واحد منها جناح، أي مسمى أو نصفه أو مهر المثل. وعلم أن المطلقات أربع، مطلقة مدخول بها مفروض لها، وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية، وفيها نهي الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئا، وأن عدتهن ثلاثة قروء، ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها وهي المذكورة هنا فلا مهر لها بل المتعة. وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، وهي المذكورة بقوله تعالى هنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم الآية، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها وهي المذكورة في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والمراد بقوله ما لم تمسوهن ما لم تجامعوهن، وقرأ ابن مسعود من قبل أن تجامعوهن، أخرجه عنه ابن جرير وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ما لم تمسوهن، وقرأه حمزة والكسائي تماسوهن من المفاعلة. والمراد بالخريطة هنا تسمية النهر، أي أعطوهن شيئا يكون متاعا لهم، وظاهر الأمر الوجوب، وبه قال علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك. ومن أدلة الوجوب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة الآية. وقال مالك وأبو عبيد والقاضي شريح وغيرهم إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة، لقوله تعالى حقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له، كما في قوله في الآية الأخرى حقا على المتقين، أي أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى. كل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه. وقد وقع الخلاف أيضا هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط، فقيل إنها مشروعة لكل مطلقة، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط. واستدلوا بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وبقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، وبقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والآية الأولى عامة لكل مطلقة، والثانية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كن مفروضا لهن مدخولا بهن. وقال سعيد بن المسيب إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. قال هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسميع، لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة أي سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى. ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد، وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة، وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة. وقال الأوزاعي والثوري لا متعة لها لأنها تكون لسيدها، وهو لا يستحق مالا في مقابل تأذي مملوكته، لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وقال أبي حاتم عن مجاهد قال هم مهاجروا قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أملوا بالصدقة عليهم. وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله الذين أحصروا في سبيل الله، قال حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال هم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنا فجعل لهم في أموال المسلمين حقا. وأخرج ابن أبي حاتم عن رجاء بن حيوة في قوله لا يستطيعون ضبا في الأرض قال لا يستطيعون تجارة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله يحسبهم الجاهل الأغنياء قال دل الله المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي عنهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعرفهم بسيماهم قال التخشع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع أن معناه تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد تعرفهم بسيماهم قال رثاثة ثيابهم. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وقد ورد في تحريم المسألة أحاديث كثيرة إلا لذي سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. وأخرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي والطبراني وأبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله ابن غريب المليكي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في أصحاب الخير. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه نحوه قال في من لا يربطها خيلاء ولا رياء ولا سمعة. وأخرج ابن جرير عن أبي الدرداء نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حنش الصنعاني أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت له 4 دراهم، فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما ودرهما سرا ودرهما علانية. وعبد الوهاب ضعيف، ولكن قد رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في هذه الآية قال: هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله الذي افترض عليهم في غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في نفقتهم في جيش الأسرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات: الربا في اللغة الزيادة مطلقا يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، وفي الشرع يطلق على شيئين: على ربا الفضل وربا النسيئة حسبما هو مفصل في كتب الفروع. وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقضي زاد مقدارا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين، وهذا حرام بالاتفاق. وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبوه في المصحف بالواو. قال في الكشاف: على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع انتهى. قلت: هذا مجرد صلاح لا يلزم المشي عليه، فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاحح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه، كما هو مقرر في مباحث الخط من علم الصرف. وعلى كل حال، فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى، فما كان في النطق ألفا كالصلاة والزكاة ونحوهما كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك. وكون أصل الألف واوا أو ياء لا يخفى على من يعرف علم الصرف، وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذي يدل به عليه كيف هو في نطق من ينطق به، لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجري به النطق. فاعرف هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في هذه النقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه، فإن ذلك من المشاحة في الأمور الإصطلاحية التي لا تلزم أحدا أن يتقيد بها. فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ بها اللافظ عند قراءتها، فإنه الأمر المطلوب من وضعها والتواضع عليها، وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ما هو أصل الكلمة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا يجري في لفظه الآن. فلا تغتر بما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة أن يكتب الربا بالواو، لأنه يقول في التثنية ربوان، وقال الكوفيون يكتب بالياء وتثنيته ربيان. قال الزجاج: ما رأيت خطا أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو. وليس المراد بقوله هنا الذين يأكلون الربا اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله، بل هو عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه، وإنما خص الأكل لزيادة التشنيع على فاعله، ولكونه هو الغرض الأهم، فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل. قوله لا يقومون أي يوم القيامة، كما يدل عليه قراءة ابن مسعود: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، وبهذا فسره جمهور المفسرين، قالوا إنه يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر. وقيل إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ما له من الربا بقيام المجنون، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيها في حركته بالمجنون، كما يقال لمن يسرع في مشيه ويضطرب في حركاته إنه قد جن، ومنه قول الأعشى في ناقته: وتصبح من غضب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أو لقوا، فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كالمجنون. قوله: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا قياما كقيام الذي أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه، والخبط الضرب بغير سواء كخبط العشواء وهو المصروع، والمس الجنون، والأمس المجنون. وكذلك الأولق وهو متعلق بقوله يقومون، أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أو متعلق بيقوم. وفي الآية دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وقال إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان، وليس بصحيح، وإن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخبطه الشيطان، كما أخرجه النسائي وغيره. قوله: ذلك إشارة إلى ما ذكر من حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم إنما البيع مثل الربا، أي أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدا، وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلا والبيع فرعا، أي إنما البيع بزيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله، فإن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فرد الله سبحانه عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أن الله أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا. والبيع مصدر باع يبيع، أي دفع عوضا وأخذ معوضا، والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب. قوله: فمن جاءه موعظة من ربه، أي من بلغته موعظة من الله من المواعظ التي تشتمل عليها الأوامر والنواهي، ومنها ما وقع هنا من النهي عن الربا فانتهى، أي فامتثل النهي الذي جاءه وانزجر عن المنهي عنه، وهو معطوف أي قوله فانتهى على قوله جاءه. وقوله من ربه متعلق بقوله جاءه، أو بمحذوف وقع صفة لموعظة، أي كائنة من ربه، فله ما سلف أي ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به، لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا، أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا. وقوله: وأمره إلى الله، قيل الضمير عائد إلى الربا، أي وأمر الربا إلى الله في تحريمه على عباده واستمرار ذلك التحريم، وقيل الضمير عائد إلى ما سلف، أي أمره إلى الله في العفو عنه، أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه. وقيل الضمير يرجع إلى المربي، أي أمر من عامل بالربا إلى الله في تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية، ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والإشارة إلى من عاد، وجمع أصحاب باعتبار معنى من. وقيل إن معنى من عاد هو أن يعود إلى القول بي إنما البيع مثل الربا، وأنه يكفر بذلك فيستحق الخلود، وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعار على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد، أي طويل البقاء. والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. قوله: يمحق الله الربا، أي يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيرا فلا يبقى بيد صاحبه. وقيل: يمحق بركته في الآخرة. قوله: ويلبي الصدقات، أي يزيد في المال الذي أخرجت صدقه. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى الأرض الهند، منهم جابر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن عساكر، ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني رضوان الله عليهم جميعا. وأخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكه ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداق آدم لحواء، فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلا بصداق. وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبط آدم وحواء عريانين جميعا، عليهم ورق الجنة، فأصابه الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء، قد آذاني الحر. فجاءه جبريل بقؤن وأمرها أن تغزل وعلمها، وأمر آدم بالحياكة وعلمه. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أول من حاك آدم عليه السلام. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات في صفة هبوط آدم من الجنة، وما أهبط معه، وما صنع عند وصوله إلى الأرض، ولا حاجة لنا ببسط جميع ذلك. وأخرج الفريابي عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: أي رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسبق إلي رحمتك قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب، أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاء الكعبة فصلى ركعتين، الحديث. وقد روي نحوه بإسناد لا بأس به، أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الدعوات، وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعا. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير عنه مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن كعب القرظي في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ علم شأن الحج فهي الكلمات. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك ربي، عملت سوءا وظلمت نفسي، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه. وأخرج نحوه هنا وفي الزهد عن سعيد بن جبير. وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج نحوه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: فإما يأتينكم مني هدى، قال: الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: فمن تبع هدي بتثقيل الياء وفتحها. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: فلا خوف عليهم، يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون، يعني لا يحزنون للموت.